الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. إخوتي في الله، عنوان هذه المحاضرة قصة مكذوبة انتشرت في التاريخ قصص ورواها عامة الناس وتكلم بها بعض الخطباء على المنابر وانتشرت بين بعض طلبة العلم وفيها بعض الآثار التي لا تصح للمعصوم عليه الصلاة والسلام. فحاولت هذه الليلة مستعينا بالله أن أبين هذه القصص المكذوبة ليستقيها طالب العلم وليكون المسلم على بصيرة منها. لكن قبل أن أورد هذه القصص، هنا مناسبة من قضايا الساعة في هذه الأيام قضية المخدرات، وعندنا في الأدب الإسلامي بديل عن الأدب الحداثي والأدب المعرض والأدب غير الملتزم، فأردت أن أعرض أبياتا نصرة لله ودعوة إلى الإسلام ودعوة إلى الخير وتحذيرا من هذه. فاسمحوني بين يدي المحاضرة قصة مكذوبة أن أورد مقطوعة بعنوان الإيمان وحرب المخدرات. حارب الناس العالم، كل العالم مجمع على حرب المخدرات. حارب المخدرات بالحديد والرصاص ونحاربها نحن بالإيمان والإخلاص. حارب المخدرات بالتنديد والتهديد ونحاربها نحن بالإيمان والتوحيد. فما معنا إلا الإيمان، وليس لنا من غطاء إلا الإيمان. يوم نؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كتبنا في رباء أبهى عبارة وصغنا في مغانيها إشارة، هلم بضيوفنا في خير نزل ترحب في قدومكم الحجارة. من الإيمان قد سدنا صروحا وسيدنا من التقوى منارة، وبايعنا الرسول إمام صدق نسجنا في القلوب له منارة. عليه الصلاة والسلام كتبنا بالدموع له قلوبا على الأيام تبقى في جدارة، نعاهد ربنا عهدا وثيقا لنكمل في سما العليا شعارة، لشرع محمد سالت نفوس من الإيمان قد عشقت جواره. أقول له وقلبي غصن حب يقدم في محبته ثماره، بنورك أدرك التاريخ داره، بنورك أنت بنورك أدرك التاريخ داره، ومن جدواك ساد الحق داره. وقبلك كانت الدنيا ظلاما وكان العرب قبلك في حقارة، نسجت لنا من الصحراء جيلا فرى في الكون قد رفع الحضارة، شبابك في ربى الحمراء صلوا في الأندلس، شبابك في ربى الحمراء صلوا، وجيشك نظموا في الهند غارة، وشمسك أسرقت في كل قلب ونورك قد سما في كل حارة. رمينا يا ابن قومي بالدواهي بقوم عاتكين على السطارة، زنادقة الرروا بالكفر دينا حداثيين ظلوا يا خسارة. لهم في موسق نسب عريق ودين الله قد هتكوا كسارة، ونجم مبتلى بمخدرات أقام على بصيرته سكارة، يوالي بالسياق سواق فك يدنس من معاصيه الطهارة، تغافل عن هدى الإسلام حتى تغير نوره إذ سب ناره. يقلد في الرغائل أجنبيا لشرب الكأس أو حمل التجارة، ألسنا في العلا أحفاد سعد وأبناء المثنى وابن وارة، هم فتحوا بسيف الله الحق في الدنيا نهارة، فبشرى المجد أنا قد طحينا لننصر دين أحمد في مهارة. يسرفنا من الأفغان نجب شديد باسهم يوم الجسارة ويصرفنا من الأقصى نداء يعيش يعيش أطفال الحجارة. وعرضت أسئلة قبل المحاضرة عن خمسة أحاديث وأنا أجزي الأحاديث التي تعرض ويسأل عنها على المحاضرات. الحديث الأول، السؤال: ما صحة قوله صلى الله عليه وسلم لا كفالة في الحدود؟ روى هذا الحديث البيهقي بسند ضعيف، وقال البيهقي إسناده منكر، وكل الآثار لا تخلو من مقال، لكن معناه صحيح فإنه لا كفالة في الحدود في الإسلام. الحديث الثاني: نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالة بالكالة، يعني بيع الدين بالدين. هذا الحديث رواه البزار بسند ضعيف وله آثار تشهد له، لكن هو من هذا الطريق ضعيف. الحديث الثالث: نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. هذا الحديث يقول الترمذي حديث صحيح وصححه ابن الجارود، لكن ليس بصحيح. رواه الحسن البصري عن سمرة ابن جندب، ولم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، فالحديث ضعيف. الحديث الرابع: أبغض الحلال من الله الطلاق، حديث ضعيف. رواه أبو داود بسند المرسل، وهو مرسل عند أهل العلم، وما علمت أحدا صححه. الحديث الخامس: كل قرض جر منفعة فهو ربا، هذا الحديث رواه الحارث بن وسامك بسند واهي في سنده سوار بن مصعب، ولا يصح حديثه، لكن العجيب معناه صحيح، مجمع على معناه. وأما هو من هذه الرواية فلا يصح مرفوعا إليه عليه الصلاة والسلام. ونعود إلى موضوعنا وعنوان هذا الدرس: قصة مطلوبة. الكذب من الكبائر، وهو علامة من علامات المنافقين. والرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه في الصحيحين أنه قال من حديث ابن مسعود: لا يزال الرجل ولا يزال الرجل الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وقال في الكذب: وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وهو الشاهد. أنا لم أعتد الحديث من أوله: ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وصح عنه عليه الصلاة والسلام في الصحيحين أنه قال: ثلاث من كن فيه كان منافقا خالصا. وذكر منا عليه الصلاة والسلام إذا حدث كذب. والله سبحانه وتعالى يقول: ثم فلبت والفلب عن لعنة الله على الكاذبين. فالكاذب ملعون، ولا يسمح بالكذب ولا يستثنى إلا ثلاث صور: كذب الرجل على زوجته، وكذب الزوجة على زوجها في قضايا الفسق ونحوه، وكذب الرجل في الإصلاح بين الناس، والكذب في المعركة مع الكفار، وأما غيرها فمحرم. والكذب من أسوأ صفات الرجل، حتى يقول أبو سفيان وهو مشرك لما سأله عظيم الروم عن الرسول عليه الصلاة والسلام، قال: ولولا أن يأثروا عني الكذب لكذبت، لأنه ما يحب جنة ولا نار ولا يخاف كافة، لكن خاف أن يسمع عنه العرب أنه كذاب فلا يقبلون منه ولا يصدقونه ولا يؤمنونه وتنزل منزلته في قلوبهم. هناك قصة شهيرة أنا أستعرضها وأعلق عليها. ورد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان علي معه ابن أبي طالب، وهي مشهورة بين الناس. فنام علي عن صلاة العصر حتى غربت الشمس، فاستيقظ فسأل الله أن يرد الشمس عليه فردها الله، فصلى العصر. هذه ذكرها البغوي وأمثاله. وقال ابن تيمية: لا تصح، وذاك ليس محقق في الآثار وليس مصحح في الأسانيد. وقال ابن كثير: الذي يروي هذه القصة مثل من يقول الأول: إن كنت أدري فعلي بدنه من كثرة التخليط عني من أنا، إن كنت أدري فعلي بدنه من كثرة التخليط عني من أنا. وهي منتشرة عند طوائف من الناس يروون هذه القصة ويقول: رد الله الشمس لعلي، وهي كذب، لن يردها الله، بل صح عنه عليه الصلاة والسلام أن الله لم يرد الشمس إلا ليوسع، وهو نبي من انبياء بني اسرائيل عليهم الصلاه والسلام. موسى اراد ان يقاتل الكفار فاوشكت الشمس ان تغيب، وقد وعده الله ان ينصره قبل ان تغيب الشمس، فالتفت الى الشمس قال انت ماموره وانا مامور، اللهم احبسها علي، فحبسها الله حتى انتصر وفتح الله عليه الفتوح في المرابع. يقول احمد شوقي اجل يا اخت يوسع يا اخت يوسع حددينا هذه القرون قرون غابرين. يقول يا شمس يا اخت يوسع اجل يا اخت يوسع حددينا هذه القرون الغابرين. وابو سلمان كذلك ظل في وصيده الله يقول ان الشمس ردت على علي، يقول فوالله ما ادري، يقول فردت علينا الشمس والليل عاكف بشمس لهم من جانب الكبر تلمعوا، يتكلم في محبوبته لانه عاشق منضبط مع الكتاب والسنه. يقول فردت علينا الشمس والليل راغم راغم بشمس لهم من جانب الكبر تلمعوا، يقول لما ظهرت هذه طلعت الشمس من الكبر ونحن في الليل. فوالله ما ادري علي بدا لنا فردت له ام كان في القوم يوسع. أثابه ابن كثير قال وهو كذلك هذا لا يعرف يمينه من يساره أو كما قال. هذه القصة مكذوبة باطلة لا يجوز أن يرويها المسلم إلا على وجه التنبيه، لأنها حديث باطل موضوع كذب. ولم يرد الله الشمس لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وما فاتته صلاة العصر، وهذا يرويها أهل البدع في كتبهم بأسانيد ظلمات بعضها فوق بعض. إذا أخرج يده لم يقد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قصة علقمة وأمه يرونها الخطباء في بعض المساجد. القصة يقولون علقمة هذا كان عاقا لوالديه، كان يقدم زوجته على أمه فحضرته الوفاة، فطلب من أمه أن تسامحها فرفضها، فانغلقت عليه الشهادة ما استطاع أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله. حاولوا فيه حاولوا بدلوا غيروا ما استطاع سكر، فذهبوا الى امه قالوا اعفي عنه او اعفي عنه، فقالت لا. فذهبوا الى الرسول عليه الصلاة والسلام فاستدعى امه فقال طلبها العفو ورفض، قال اجمعوا لي حطبا. قالت ماذا تريد يا رسول الله؟ قال اريد ان احرك على علقمة. قالت غفر الله لعلقمة. فذهبوا فوجدوه قد تشهد. هذه القصة كذب وليست بثابته، ولم يروها احد من اهل العلم الموثوق بهم في الكتب المعتمده، فلا يجوز للمسلم ان يرويها على المناخر الا لوجه الاعتبار، ويكفينا ما في الاحاديث الصحيحه والايات الواضحه في القران عن بر الوالدين، وقضى ربك ان لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وفي الصحيحين ان رجلا اتى الى الرسول عليه الصلاه والسلام فقال يا رسول الله من احق الناس بحسن صحابتك؟ قال امه. قال ثم من؟ قال امه. قال ثم من؟ قال امه. قال ثم من؟ قال ابوه. وبعض الناس ما يعرف يكذب، يريد يكذب لكن ما عنده خبره في الكذب، ما تعلم، ما درس الكذب دراسه، فلذلك يسميه ابن الجوزي كذب الحمقى. من ظن كذبهم قام واعظ كذاب يعظ الناس بعد صلاه العشاء، قال اسم الكلب الذي اكل يوسف نون، اسمه نون، والكلب الذئب، يعني الذئب الذي اكل يوسف نون وما اكل الذئب يوسف، لم يقل هو، وانتم تعرفون القران، لكن الواعظ نسي فكذب. فقام الناس قالوا سامحك الله ما الذئب ما اكل يوسف، قال اجل هذا اسم الذئب الذي لم ياكل يوسف، هذا اجل اسم الذيب هذا الذي اتيت به اسم الذيب الذي لم يأكل يوسف. وقد مر معنا ان قوما من المحدثين اختلفوا هل سمع الحسن البصري من ابي هريره، لان الحسن البصري صحابي وابو هريره صحابي، فيتساءلون الحديث اهل الحديث هل سمع منه الحسن من ابي هريره حديثا صحيحا او لقيا، فاختلفوا قوم يقولون سمع وقوم يقولون ما سمع. فقام احدهم وقال حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن الرسول عليه الصلاة والسلام قال سمع الحسن من أبي هريرة، والرسول صلى الله عليه وسلم جاء قبل أن يأتي بل مات قبل أن يجد الحسن، وهذا أمر معلوم، فكيف يقوله عليه الصلاة والسلام؟ على من تدير هذه المجادلات التي ينبغي ان ينبه عليها، لان بعض اهل الله ما يمر حديثا ولا ايات ياتي بمجادلات. احدهم وقد مر بنا هذا في درس البخاري يقول ابن جوزي، وانا اريد ان يعني المحدثين اوردوها ولا حرج، وما تتحدث الناس في نعيم الجنه، لكن ما اعرف الاحاديث الصحيحه فاتى بباطله. قال في الجنه كل شيء. قال رجل منهم ولست اهل الجنه العصيبه. كيف العصيبه؟ يعني في الجنه اذا طلب اهل الجنه العصيبه نسال الله الفضل. فقام قال اذا اشترى اهل الجنه العصيبه فصح في الاحاديث اسمع ان الله سبحانه وتعالى يمشي جبالا من دقيق، يقول اذا طعنت بجر جبالا من دقيق ثم يرسل عليها سيولا فتاخذها الى طعام الجنه فتاخذها، فيقول الله لأهل الجنة كلوا واعذرونا. من القصة المكذوبة وللقصة الثالثة قصة ثعلبة ومنعه للزكاة. قصة ثعلبة ومنعه للزكاة. القصة مجملة وهي كذب أن ثعلبة قالوا كان فقيرا فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني غنما ونواسي، فدعا الله له وكان يسمى حمامة المسجد، كان يصلي كل فريضة. فكثرت غنمه فقرب من المدينة لا يصلي إلا بعد الفروض، فكثرت فابتعد فأصبح لا يصلي إلا الجمعة، فكثرت فابتعد فأصبح ترك الجمعة. فأرسل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام يطلب منه الزكاة فرفض. أورد هذه القصة مثل ابن كثير وابن جرير وابن الأثير وهي باطلة. فأرسل إليه صلى الله عليه وسلم جابر يطلب منه الزكاة الصدقة، قال لا صدقة لكم عندي، هذا المال ورثته كابرا عن كابر. فلما مات عليه الصلاة والسلام ندم ثعلبه فاتى بالزكاه الى ابي بكر وقال خذها. قال ابو بكر والله لا اقبلها وقد ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاتى الى عمر قال والله لا اقبلها وقد ردها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كذب اسنادها موضوع وهي تخالف نصوص القران والسنه. الله يقول فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. والله يقول والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. والله يقول قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم. من اذنب وتاب تاب الله عنه. المشرك وهو مشرك اذا اذنب تاب الله، اذا اذنب وتاب تاب الله عليه. فكيف بمنع الزكاه؟ قصه باطله لا يصح ان تروى الا على وجه التنبيه. القصه الرابعه مغامره الرسول عليه الصلاه والسلام لعلي. انا سننسى بالقصه في بعض صور الجنود. يقول احدهم كبير سن عمره حول الثمانين قال يا ابني فغضب علي والرسول عليه الصلاه والسلام ولولا اني سمعت في المواضع ما نبهت عليها. قلت كيف صوابته؟ قال غضب علي رضي الله عنه على فاطمه بنت الرسول فسبها وسب ابها. استغفر الله. ويرفض هذا الشايب الكبير يرفض نبه عليه ورفض يقول لا هذه صحيحة. فذهبت فاطمة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت غاضبني علي. فأرسل إليه فقال يا علي اذهب وخذ هذه العصا وابحث لي عن الغابة عن عصا مثل هذا العصا. فذهب قال فلما ذهب يبحث في الغابة ما وجد العصا مثل هذا العصا، عصا تنحاء مستقيمة، ووجد شيخا كبيرا خاف منه علي وفر منه. وفي قصة طويلة. فلما رجع قال ما وجدت مثل هذه العصا. قال أما هذه العصا ففاطمة لم تجد في النساء مثلها، وأما الرجل الشجاع الذي رأيته في الغابة وفرت منه فأنا، فلذلك أنا أشجع منه. هذه لا تصح ولا تروى وقد كثروا من الكذابلات. فعلى طالب العلم أن ينبه، لأن ربما كان في بعض النواحي آثار الاتباع والمغالاة في طب العلم أكثر مما أنزله أهل السنة منزلة رضي الله عنه وأرضاه ونشهد الله على محبته وأنه أمير المؤمنين وأنه من المقبولين ومن المجاهدين ومن الصادقين ومن الجهاد ومن العباد، لكن لا نغلو ولا نكذب في سيرته ولا نحمل سيرته ما لا تتحمل، فقد براه الله مما قال وكان عند الله وجيها وهو رافع الخلفاء وهو رافع بالفضل وهو ابن عم محمد عليه الصلاة والسلام، ومنزلته من الرسول عليه الصلاة والسلام كمنزلة هارون من موسى. القصة الخامسة في أثر يروى وموجود في بعض الأسرقة. يقولون أرسل الله جبريل إلى محمد عليه الصلاة والسلام فقال جبريل يا رسول الله إن الله يقرئك السلام ويقول أقرئ أبا بكر السلام وقل له هل رضيت عني فإني قد رضيت عنك. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر أبا بكر وقال يقول الله يقرئك السلام ويقول هل رضيت عن الله فإن الله قد رضي عنك. قال نعم ولكن والله لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة وإحداها قائد الجنة. هذه مكذوبة. إنما نبهت عليه لأنه موجود في بعض خطب الجمعة لبعض الناس. هذه لا تصح ومخالفة للنصوص وسنتها باطل ولم يكن شيء من ذلك أبدا. فلينتبه إلى المثل. أولا الرجاء مطلوب وأبو بكر صاحب رجاء. ثانيا هذه الصيغة لم ترد وسنجمع واهل كل الوهاية خلا يثبت أحد من أهل الصراحة المعتمد عليه. القصة السادسة وسمعت وكثير منكم سمعوا أن أحد الناس يقول لما دفن عمر رضي الله عنه دفن بالقبر أرسل الله إليه ملكين يسألانه فاستيقظ عمر في القبر وقال من ربكما من نبيكما ما دينكما. يعني بدل ما يسألونهم صاروا من شجاعة عمر قام يسألهم. وهذه باطلة سندها على وسهل. الأمر الثاني أمر هذا من الله عز وجل لكل الناس لن يستثني أحد إلا من استثناك برحمة منه. الأمر الثالث من أخبر الناس أن عمر قام في قبره قالوا رؤية المنام. وهذه من تلفيقات ناس الناس القصاص والفتح أبدا ولم يرد ذلك في سند الصحيح فليتنبه لا العكس. في شيء كامل موجود قصة وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل يقرأها بصوت يظهر عليه انه عامي يقرأه بصوت يبكي يبكي ما يسمع الإنسان اللي يبكي ولا يدري من قصته لكن يبكي يجعلك تبكي بالغصب. هذا صوته عن يفرج به روى قصة يوم أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن ثم أتت قصة وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى معاذ فرآه بالمنام. قال فقام معاذ في الصباح فحدث التراب على رأسه وحبيبه وخليله وقرة عينه. وهذا قرأ الله معاذ ما كان يحبب التراب على رأسه ولن يفعل بل هو حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين وليس بصاحب الواحة. وآتى بخزع بلاس قال فأتى معاذ من اليمن فطرق على أبي بكر الباب. قال أبو بكر من داخل الباب وهو يبكي على فرق الرسول صلى الله عليه وسلم من بالباب من الذي يذكرنا فقد الأصحاب من الذي أركان على الأحباب. قال أنا أخر. قال فخرج أبو بكر ثم عيشت قصيدة أبو بكر في وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم رد عليه معاذ بقصيدة ثم ذهب إلى عمر وكلها قصائد غزل العجيبة من غزل لمجنون ليلى ولكثير العجزة من ضمنها يعني أبياتي ما تصح انتقال عن الصحابة. يقول وقد يجمع الله الصفيتين بعدما وضمان كل الظن ألا ثلاثة. هذه المدن الليلة في القرن الثاني ومنها يقول يقولون ليلة في العراق من الرسل هذا لم يرد في الشريط لكن من القصيدة. فيا ليتني كنت الطبيب المداوي وإني لأسبت وما برسلت لعل خيالا منك يلقى خيالي. وهذا ينكسر هذا الشريط وهو كذب قلب عليه لا يصح ان يروى ولا يستمع اليه لانه ليس بين الصحابه ما قرأهم الله له فهم حدود واخيار ويتعاملون بالكتاب والسنه وفيه زهد وصدق مع الله. وابو بكر ما تركت العجوز وراء الباب يبكي بل قام بالثوب المسلول على منبر على اهل الغده وقال للذي لا اله الا هو لو منعوني عقال كانوا ياتون للرسول عليه الصلاه والسلام لقاتلتهم عليه. ابو بكر اخذ العلم يوم الجمعه العلم الرايه المكتوب فيها لا اله الا الله ونصبها كذا واتى بالجيش القاده خالد بن الوليد وعكرمه واسامه ثم سلمهم الرايات لقتال المرتده. وابو بكر رضي الله عنه وارضاه انهار الناس الا هو في تلك الساعه فاتى يوم مات عليه الصلاه والسلام فاتى بعصا بيده وقد ثبته الله كان في مزرعه في العيان واتاه الخبر بعد وفاه الرسول عليه الصلاه والسلام فاتى عليه السكينه ما شاء الله تبارك الله عجبا من قلبك الجد الكبير تتهادى حاملات الغرى عجبا من قلبك من قلبك الجد الكبير اتى يشق الصفوف ودخل اولا فسلم على الرسول عليه الصلاه والسلام وهو مسجد كشف الغطاء عن وجهه والرسول صلى الله عليه وسلم قد بارك الحياه بابيه وامه ثم جمعت عينا ابي بكر الصديق على قبر المصطفى وقبله وقال ما اطيبك حيا وما اطيبك ميتا أن الموقف الذي قد كتبت عليك فقد ذقتها ولكن والله لا تموت بعدها أبدا. ثم خرج السجان والمدينة تمور قدر القدر إذا استجمع غليانه. الناس كبار الصحابة عمر كان يقر على قدميه في الأرض خوفا ووجلا. وأتى إلى عمر وقف بالسيف يقول يا أيها الناس الرسول عليه الصلاة والسلام ما مات. يندعم أنه مات فرقت ألقى بهذا السيف إننا سافر إلى الله 40 يوما لما سافر موسى وسوف يعود إلينا. فكان عمر أبو بكر فقال اسكت يا عمر. ثم صعد المنبر فخطب خطبة ما سمع الدهر بمثلها وقال من كان يعبد الله من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلق من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر فوالله كأني أول مرة أسمع هذه الآية. ثم قام ابو بكر فدعا اسامه لان الرسول عليه الصلاه والسلام في مرض الموت استدعى اسامه. كان عمره كان يقولون 13 الى 15 سنه. بعض الناس عمره 13 ما يعرف يذهب ياتي الكنيسه وفول من الفرس ضائعه خبل ما عنده حكم عقله مرقه يعني عنده يعرف بنات ومراسله وجمع طوابع لكن ما عنده الا المقاصد. اسامه عمره 13 على الفرس يقود الجيش يفتح الفتوح. محمد بن القاسم عمره 17 سنة كفح السيف وقاتل الجهر وذبح كذبح الدجاجة وحجم الأصنام وصرف ما يقارب 20 مدينة في جهات أفغانستان والسند والهند. إن السماحة والنجابة والندى لمحمد بن القاسم بن محمد قاد الجيوش لسبع عشرة حجة لا قرب ذلك تعجب من موته. وابن عباس يبكي عمره 10 سنوات والآن بعض المعارف يصلي عمره 10 سنوات يتقلص في السجود يسجدون بعض الأطفال عمرهم 12 و 10 سنوات يتقلصون ويتمرغون كأنهم يسبحون في الماء في المسجد. فالمقصود هنا أبو بكر أعطى الراية أسامة. قال الصحابة يا خليفة رسول الله هذا استقرار مني يا خليفة رسول الله لو أقيت الجيش لأن يخاف على المدينة لأن وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كونت جرحا في قلب الأمة ويخاف على العاصمة أن تهتز ويراد حراسة متينة للخليفة الجديد والحكومة الجديدة. قالوا نرى أن يبقى الجيش هنا هذه الأيام. قال أبو بكر والله لو أخذتني الكلاب برجلي لأنستغل جيش أسامة. فخرج أسامة وأبو بكر كان يكلم أسامة وأسامة على فرس الخمر وكان يمسك أسامة عن فرس بلجان لأن لا أجوب يستمع لكلام الخليفة. فأتى أسامة يقبض من على الفرس ويركب على أبو بكر لأن الخليفة أفضل منه يمشي على الأرض. وأسامة قائد على الفرس. قال أبو بكر والله لا تنزل لا تنزل ووالله لا أركب وما علي أن أغدر قدمي ساعة في سبيل الله وما علي أن أغدر قدمي ساعة في سبيل الله. رضي الله عنك أنك ما غبرت أقدامك. أنت مغبر أقدامك في سبيل الله منذ الإسلام. غبر قدمه وأبكى عينه وسلم دمه وما لك لخدمة لا إله إلا الله. فالقصة هذه قصة الوفاة التي يروى في الطريق لهذا الأسلوب لا يصح. من القصة المشهورة ويعرفها طلبة العلم والمشهورة في بعض المدارس والد فروس والد ربيعة. يقولون كان ربيعة الرأي هذا خرج أبوه ربيعة الرأي من المدينة خرج أبوه وأمه حامل بإبنه ربيعة. هذا كان ربيعة في بطن أمه فخرج أبوه يجاهد في سبيل الله فمكث في جهاد الجهاد 30 سنة. ثم أتى وقد أنجبت امرأة أنجبت ولدا وقد أنجبت امرأة أنجبت ولدا فنسى هذا الولد ربيعة فتعلم العلم وأصبح معلم أهل المدينة جالس في المسجد. فأتى فروق والده فدخل المسجد وعجب من هذا العالم من هو هذا العالم يعني ربيعة هو ابنه لكن ما عرفه. ثم ذهب إلى البيت فوجد امرأته وعندها رجل هو ربيعة فقام يذابحه ويقاتله. قالت المرأة من أنت؟ قال أنا فروخ. قالت أنت والدنا وهذا ابنك. هذا لا تصح. أبطلها الذهبي وهي مذكورة في كتاب أظنها والله أعلم صور من حياة التابعين. ولو أن الرجل كاتبها عالم وفيه خير كثير وعجيب عبد الرحمن رافت الغاز رحمه الله لكن هذا لا تصح وليست رجال ثابتة زيفها أهل العلم. من القصص القصة التاسعة قصة مالك بن دينار وشوبة مالك بن دينار. هذه موجودة في خطبة الجمعة في بعض الفضلاء وهي قصة باطلة أبدا. يقولون كان مالك بن دينار في شبابه جنديا وكان سكيرا يشرب الخمر كشرب الماء، فترك الصلاة وشرب الخمر، وأظن يقولون ماتت ابنته، فرآها في المنام كأن شعبان يطارده، فالتجا إلى ابنته قال ادخل النار، في قصة طويلة. فقام من النوم وهو يبكي وهرع فزعا خائفا وجلا فرسكا، وذهب تسلم الفجر وراء الإمام الشافعي. هذه قصة باطلة سندها لا يصح. والشافعي ولد بعد مالك بن دينار بما يقارب 70 سنة، يقولون صلى وراء الشافعي. الشافعي ولد بعد مالك بن دينار بما يقارب 70 سنة، كيف يصلي وراءه؟ الأمر الثاني أن مالك بن دينار صالحا من صغره. الأمر الثالث أن مالك بن دينار لم يتزوج ولم يكن له بنت، فالقصة هذه صلب عليها، إذا سمعتها فلا تصدقها. ومن الأسر أو من القضايا كتاب الحيدة لعبد العزيز الكناني، لا يصح أن هذا الكتاب أنه ألقي في مناظرة، ولا أن ابن تيمية ينقل عنه، فيمكن مقصود ابن تيمية أن هذا الكتاب ألف عبد العزيز الكناني، لكن المحاورة التي جرت بين عبد العزيز الكناني والمعتزلة أو المأمون ليست بثابتة عند أهل العلم، ينكرها الذهبي وأمثاله. فكتاب الحيدة هذا فيه نظر، فعبد العزيز الكناني في صحته نظر لأمور. أولا سند، وأين سند الرواية؟ ثانيا كيف دائما الغالب هو عبد العزيز الكناني وذاك المغلوب ولو في نقطة واحدة المبتدع وعنده سجل؟ ثالثا من الذي سند القصة فكتبها كل ما خرج من حرم الخلف؟ رابعا يقول الخليفة إن كان الحق معك يا عبد العزيز رجعت، وإن كان معه بسر عدت معه، وما رجع الخليفة والحق مع عبد العزيز الكناني. هذا على الطريق. حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة فخرجوا في غزوة، فلما عادوا من الغزوة إلى المدينة قال رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. حديث باطل لا يصح موضوع، بل الجهاد الأكبر الجهاد في سبيل الله، لأنك تستدل تجاهد نفسك وتجاهد الكفار، وأما في بيتك فتجاهد مكة وحدها، فلا يصح هذا الحديث إليه عليه الصلاة والسلام ولينتبه أهله، فهو حديث باطل. حديث مثلا من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يجد من الله إلا بعدها، حديث باطل، بل معناه خطأ، بل الذي يرتكب المعاصي ويصلي أقرب إلى الله من الذي يرتكب المعاصي ولا يصلي، والصلاة لا تجوز صاحبها إلا قربا من الله وإلا زلفة، ولا تزال الصلاة بصاحبها حتى يكون صديقا ووليا من أولياء الله، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. في السوق أيها الفضلاء، وهي القضية الثانية عشرة، كتاب الإمام أحمد بن حنبل اسمه كتاب الصلاة، لا يصح نسبته للإمام أحمد وليس بصحيح، وهو كذب، ولم يؤلف الإمام أحمد كتابا عن الصلاة مستقلا، وأسلوبه رقيق، أسلوب عصري يتكلم كأنه من أسلوب الثقافة، الثقافة وصلة الإنسان بربه، هذا ليس من كلام الإمام أحمد ولا من كلام القرن الثاني، وقد نبه العلم عليه أنه باطل ولا يصح نسبته للإمام أحمد. نسبة كتاب أرسله الذهبي لابن تيمية ينصحه ويحذره من علم المنطق لا يصح، كذب. بين كثير من الكتاب أنه لا يصح أن الذهبي أوصى ابن تيمية أن يترك علم المنطق أو تعلم علم الكلام، لأن المقصود ابن تيمية أن يتعلم علم المنطق وعلم الكلام يرد على أصحاب هذا الفن، فما كتب له الذهبي بذلك شيئا. قصة مالك والجلد القاذفة، يعني تسمع بعض الناس يقولون أتت امرأة تغسل امرأة ماتت في المدينة، فلما أتت تغسلها قالت المغسلة للمغسلة الحية للميتة هذه زانية، فالتصقت يدها عقوبة من الله بجلد هذه الميتة، فذهبوا يسألون، فوقعوا على الإمام مالك فقالوا، قال الإمام مالك اجلدوها 80 جلدة حد القاذف وفطرت يدها، فجلدوا هذه المغسلة 80 ففكت يدها، هذه لا ولا توافق الأصول ولا الأحاديث، وهي قطع نسبتها بذلك. هذه مما أحدثت، وهي 14 قضية ننبه عليها في هذا العنوان قصص مطلوبة، ولكن تساؤل ما أسباب الكذب؟ لماذا يكذب الإنسان؟ ما هو الحامل الإنسان على أي كذب؟ أولا نقص الإيمان، فإن الإيمان ومراقبة الله عز وجل إذا نقص في قلب العبد كذب، والكذب درجات، ولكن من يكذب ففيه شعبة من النفاق، ولا يزال الرجل يكذب يكذب حتى يكذب عند الله كذابا، ونعوذ بالله من الكذب. من اسباب الكذب التزلف الى السلاطين والى الوجهاء والى الاثرياء، يتزلفون بالكذب اليهم، مثل ما فعل بعض الناس من الكذابين عند الخلفاء العباسيين وضعوا لهم احاديث في فضل الخلفاء. يعني تولى المهدي قال وابو جعفر المنصور اتد حديث ابو جعفر المنصور خير امتي. وما قال عليه الصلاه والسلام اتوا بعد ما مات ابو جعفر تولى المهدي فوضعوا في حديث. مات المهدي اتى الهادي وضعوا حديثه. اتى هارون الرشيد وضعوا حديث. يعني مستعدين لكل خليفه. هذا التجلس احدهم دخل على المهدي وهو يلعب بحمام عنده فقال ما رايك يا فلان في لعب الحمام؟ قال يقول عليه الصلاه والسلام لا تبقى الا في خف او نصل او حافر او جناح. الجناح من كيسه علشان يبرر الخليفه يلعب بالحمام. الرسول صلى الله عليه وسلم صح عنه يقول لا تبقى الا في خف او نصل او حافر. خف يعني في الجمال ونحوها وحافر الخيط ونصل اسالته. فاتى هذا فقال لا تبقى الا في خف ونصل وحافر وجناح. فدخل الحمام. الله يسامحنا وإياه في هذه المسألة. من ضمن يمكن ذا قام في المسجد يروى هذا والإمام أحمد جالس ويحيى بن معين جالس في مسجد البصرة وهذا الكذاب تورط ما يعرف الإمام أحمد ولا يعرف يحيى بن معين والإمام أحمد محدث الدنيا ويحيى بن معين محدث الدنيا. فقال هذا الكذاب يا أيها الناس حدثنا أحمد بن حنبل وفضح الله أن أحمد بن حنبل في الصف الأول. قال حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال ما قال لا اله الا الله خلق الله له طائره ينثاره من ذهب ونريته من زبرجد. اسمع الكلام وريته من جوهر. ثم اتى بقصه طويله فتبسم الامام احمد ووضع يده على فمه ثم استدعى الامام احمد وبعدين طلب الناس وفي حال في اخر الموعظه طلب الناس دراهم فاستدعى الامام احمد وقال تعالى قال ظنني عن الإمام أحمد يعطيه فاقترب من الإمام أحمد ومد يده يعني أقلي. فمسك الإمام أحمد قال أنا أحمد بن حنبل وهذا يحيى بن معين ما حدثناك بهذا الحديث. ماذا يقول الكذاب؟ قال سبحان الله ما أجهلك. يقول الإمام أحمد ما في الدنيا إلا أنت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وقد حدثت عن 17 رجل يحيى بن معين 17 رجل يحيى أحمد بن حنبل يحيى بن معين 17 واحمد بن حنبل 17 انت ما اخبرت الدنيا فتبت من الامام احمد اكثر. هذا دليل هذا من اسباب كذلك التزلف للناس. ومنع يريد بعضهم من اسباب الكذب تحسين عمل من الاعمال او منه من المهن او فرصه من الفرق من الشرع. وبعض يفقد على بعض الناس يضع عليهم احاديث مثل حديث موضوع موجود في كتب الموضوعات رجل يبغض الصوادين هذا الصبارين اللي من القرون الفضة يبغض بعضهم خاصة معه مستاذ الطاق يقول عليه الصلاة والسلام أكبر أمة الصوادون والصبارون. وهذا كذب. مثل رجل يكذب في حلقه باذنجان يريد أن يبيعه من شعنه فوقف في السوق قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل الباذنجان زي من طعام الجمل. رجل ما آخر كتنه العلم عنده ضيف نزل به في السوق يحرك عليه من يشتري الضيف من يشتري فبقي الى صلاه الظهر ما يشتري احد. قال سمعت فلان حدثنا عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الضيف من حيوان الجنه. ثم اتى بقصه طويله فاشترى الضيف منه. ومن اسباب الخير ان بعضهم عنده مقصد حسن ولكن وصلته سيئه. ويريد يكذب يقول قيل لاحدهم ابن ابي مريم لماذا تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال الرسول عليه الصلاه والسلام يقول من كذب علي متعمدا وانا اكذب له انا ما اكذب عليه اكذب له. فاتى في قبل كل سوره فوضع حديث قال سوره البقره فيها قبل حديث موضوع حتى اتى في 114 حديث موضوع في فضائل السور. فهذا مذموم وقصده ان يبرر للناس يقرؤون القران وقد اخطا وظل سبيله وكذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومنها أغراض أخرى قد تكون في نفس الكاذب يريد أن يمشيها مثل العداء للإسلام. أحد الزنادقة أتى هارون الرشيد يقتله فقال هارون الرشيد اقتلني أو لا تقتلني والله لقد وضعت على الأمة وكذبت على أمة محمد 4000 حديث. قال هارون الرشيد اقتلك واتقرب بدمك الى الله و4000 سوف يخرجها بالمبارك في صفيها وفلان من المحدثين يعني ينقونها يبرز خيارها ونقل حديث وذبحه هارون الرشيد. ومنها لكل من رجل زندقه مثل ان ينكد حديث قطعا في الاسلام والعياذ بالله او في الرساله ومن الحديث يعني على كبير المثال التي تخالف المعتقد والتي لم يكن بها ان الرسول صلى الله عليه وسلم احيا الله له اباه وامه وسلمهم واسلموا في القبور في معاد ميتين، هذا خطا. او ان ابا طالب اسلم قبل ان يموت، وهذا يعارض الاصول الصحيحه التي وردت في الكتاب والسنه سريع الامثال. هذه من اسباب الخير التي تنتشر، لكن كيف تعرف الحديث المكذوب؟ لك وسائل في ان تكتب الاحاديث المكذوبه، وسوف اخبركم بكتب الاحاديث الصحيحه وكتب الاحاديث الباطنه. من الوسائل التي تكتب لك الحديث الكذب السند، اذا كان في كذاب او متروك تعتبر السند واحد ومنكر وموضوع عن هذا الحديث، الا من طرق اخرى الى الحقائق. الامر الثاني ان ينبه احد علماء الاسلام عليه وهو عالم ثقه مثل احمد او ابن معين او ابن ابي حاتم او ابن المديني او سفيان او نحوه او البخاري، فيقول هذا حديث كذب لا يصح عليه الصلاه والسلام. الامر الثالث ان يعارض قواعد الدين فيطعن في قواعد الدين الكليه ووصول ثابته فهذا يرد. الامر الرابع ان يكون رفيق الاسلوب، رفيق لا يتكلم به صلى الله عليه مثل كلام العجل بطن في جعله، وان يقول اهل الاسلام في اهل الذمه مثل اهل الاسلام في اهل الذمه، هذا كلام لا يقول محمد صلى الله عليه وسلم. محمد عليه الصلاه والسلام افصح الناس اوتي جواب الكلم، انما الاعمال بالنيه تسمع كلامه، مطر الغني يغنه احفظ الله يحفظ. مثل من ترك من واستقرا لدينه وعرضه، دع ما يريبك الى ما لا يريبك، وهذه الاحاديث الجميله التي هي من كلام عليه الصلاه والسلام. اما رفيق فقيل المعاني لا يقولها عليه الصلاه والسلام، ومثل ان يعلم القلب ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول ذلك، مثل يوم قال ان جبريل نزل فامرني بالهريسه وقال انها تشد في الظهر وتزيد في الجماع، هذا لا يصح حديث الهريسه لا يصح. واحاديث اخرى باطله، وممن ما يرى كذلك ببطلانها وقد سبق هذا ان ينبه عليها او ان لا يسمح لها اصل في الاسلام وتعارض القواعد وقد سبق بينها. الاحاديث الواهيه صارت هناك كتب تعلم مثل الآلي المصنوعه في الاحاديث الموضوعه للقارئ. الفوائد المجموعه للشوكاني تبين لك الحديث الموضوعه. الموضوعات لابن الجوزي كتاب المقاصد الحسنه للتفاوض، كتاب خليج الطيب من الخبيث للاثر، وكتاب قصه الخفاء العجلون، هذا تبين لك الاحاديث. اما كتب الحديث فيها البخاري مسلم مثل ما يجمع بين الصحيحين، ابن خزيمه في الغالب، ابن حبان في الغالب، الحاكم لا يثق بتصحيحه ويعاد الى الكتب المصححه الان في هذا العصر لما نقطع اهل العلم على تصحيحها، والله اعلم. ايها الاخوه، بقي في هذا الباب قضايا، سوف يكون هناك ان شاء الله فيما يقرب درس في الاحاديث الضعيفه الباطنه التي وردت ولا اصل لها او هي ضعيفه ينبه عليها للعلم بها ليتجنبها طالب العلم على حساب استقراء اهل الحديث، ولعل الله ينفع. وانا اوصيكم يا اخوه في الله بان تستحضروا في بيوتكم مثل بعد المصحف تفسير ابن كثير، رياض الصالحين للنووي، بلوغ المرام لابن حجر، مختصر صحيح البخاري الكبيري، مختصر مسلم المنذري، مثل صحيح الجامع الصغير الألباني وأمثال هذه الكتب حتى تراجعوها وقت الحاجة. وقبل أن أنتهي إلى الأذان اقتراء، سبق هذا الاقتراء بالأمس الجمعة لكن أعيده اليوم بكلمة التفصيل، هو مخصوص في بعض الكتيبات لبعض العلماء الفضلاء في الساحة. هذا الاقتراح جميل وأنا أدعوكم إليه، بارك الله فيكم. هذا الاقتراح أن الله ينفع به، وما أمامي إلا رجل فاضل أو عابد أو مسؤول أو طالب علم أو مثقف أو خير أو وجيه، جعلنا الله وإياكم من وجهاء عنده. الاقتراح يبدأ يسمى مدرس الحارات، في كل حارة مدرس نادى به بعض العلماء الموجود في كتيب وقد عمل به في جدة ونجح نجاحا باهرا، أن يجتمع إمام المسجد والمؤذن واحد الأشخاص للحارة، هذا مجلس ثلاثة أنفار. هؤلاء يقومون ببرنامج الحارة من ضمن المجلس في الأسبوع، مثلا مساء الجمعة ومساء الخميس يجتمع أهل الحارة في المجلس مثلا بين المغرب والعشاء بدون فرصة، يدار عليهم الحديث الطيب مع الفطور مع القهوة مع الشاي. ويتحدثون في سؤال في الحارة، فإن كان هناك مريض زاروه، وإن كان هناك عاقل نصحوه، وإن كان هناك متخلف عن المسجد نبهوه، وإن كان هناك فقير أعطوه، وإن مات مجلس ضيعوه، فيكون هذا المجلس يعرف أنباءهم وأخبارهم ويكون بينهم تساعد وتعاون حتى يكون سويا. من ضمن بنود هذا المجلس أن يحاولوا أن يجلسوا من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء في المسجد للعبادة، وهذا كان يعمل به في المنطقة وغير هذه المنطقة، وبعض العباد لا يزال يعمل به في بعض النواحي، إذا صلى المغرب جلس العشاء لأنه وقت مختصر إلا من عنده ضرورة أو عمل أو أمر أو ارتباط، لكن وقت ساعة ما يقارب ساعة تتصل به بالله وتخلو بنفسك، لأننا أعطينا أوقاتنا الهاتف والسيارة والسخانة والثلاجة والبرادة والأطفال والمنتجهات والمسابح والشواطئ، ثم نصلي هذه الصلاة 5 دقائق 10 دقائق، فلا تستطيع في تصفية قلوبنا أن تلينها، يلين القلب ذكر الله. فإذا صليت مثلا تجلس مع أخوانك في المسجد تأخذون مصحفا أو كتاب، ولا يلزم أن يكون بينهم طلبة علم، وإذا حصلوا فأفضل، لكن يقرون في القرآن أو في كتاب أو يسبحون أو يتجه الإنسان إلى القبلة ويذكر الله ويذكر أوراده ويهلل مئات التهليلات وآلاف التسبيحات لتكتبها الملائكة له، هذا من المغرب العشاء، ومن استطاع مع هذا من صلاة الفجر طلوع الشمس وهو من أجمل ما يكون. هذا الأمر يقترح العالم كذلك أن يكون هناك زيارة للأحبة في الحارة، وأن يكون بينهم تعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن يقرر طالب أن يقرأ عليه من السمع مثلا في رمضان وفي غيره، يقرأ من رياض الصالحين أو من كتاب، إذا فعل ذلك رضي الله عنهم أرضاه وجمع كلمة عن الحق، وهو اقتراح من أجمل ما يكون حتى يقترح هذا العالم، يكون هناك صندوق لهم، وهذا شيء من المال يدفع لهؤلاء من الفقير أو المتدين أو فقير أو محتاج أو مشروع لصالح الحارة، ويقترح من ضمن هذا الاقتراح وسوف أجمعه في مذكرة صغيرة، أن إذا كان هناك مشروع للحارة أن يتساعدوا في مراجعة المسؤولين كما إلى الحارة ككهرباء كهاتف كخدمات كإجبار، أن يراجعوا جميعا ليصل هذا القدر. يد الله مع الجماعة ومن شدة شدة الناس، ولعل أهل القرى أن يفعلوا ذلك ويجربوا هذا الفعل، إذا فعلنا ذلك سوف نسعد جميعا، لأن العاصي سوف ينفرد، تارك المسجد تارك الجماعة سوف يستحي، الجماعة مجمعون كل ما الحارة على مجلس وهو يخالفه وهم ينصحونه وهو يرفض، إذا نصحوه ورفض قطعوه في آخر، فاجتمع المجلس اجتماعا طارئا ويقرر بالإجماع أن هجرناه سعر، فتزوج ابنكم ما نصحه، يتزوج ابنه نقطع لأنه قطع المسجد بعد نصيحته وبعد إنذار مبكر، فإذا فعل ورجع فبها ونعمة، وإلا فنقطعه حتى يرتدع. إنسان عاصر عين عليه ملاحظة نكتب له رسالة بأسلوب ما نجرح مسعر أمام الناس، يعني بعض الناس إذا صلى بعد صلاة العصر من جماعة المسلمين قالوا يا عباد الله فلان ابن فلان فعل وفعل، ادعوا عليه، أولها يا الله، ثانيها ثالثا يا الله، ثالثا يا الله، أن تفتح لها باب العصر وأن تسلط عليه. هذا جاءت من عند نابليون هتلر ليست من محمد عليه الصلاة والسلام. تكتب له رسالة في ظرف للإمام المسجد من اللجنة وتنبهه أنك تخلفت عن المسجد، تهدي له شريطا اسلاميا تسير تسلو في بيته، لا تفضحه امام الناس، تدعوه باسلوب ان الله عز وجل ان يهديه سواء السبيل. هذا الاقتراح انه ان يصادف ان شاء الله عندكم قبولا، ولعلكم تفكرون بتمعن، ومن عنده زياده الاقتراح فليزدنا به مكتوبا، فانه مما يستحسن هذا حتى ياتي غنيمه مذكره تنفع ان شاء الله بها المسلمين، تقدم في بنوك وفي مسائل وفي اقتراحات مسجده ومهذبه، لان راي الاثنين احد من راي واحد، فلعل منكم رجل خير ينفعنا باقتراح ليسمى مجلس الحاره لنحيا حياه السلف الصالح التي عاشها محمد عليه الصلاه والسلام. كثير الان من الحارات ما يعرف الجار جاره، حتى ينتقل ينقل اكثر منه، يسكن عنده في العماره 3 سنوات ما يعرفه، ولا سلم عليه، ولا دخل عنده، ولا قدم له قبله، ولا زاره يوم مره، ولا نصحه، ولا واتاه، ولا اعطاه، ولا اعطاه اي مجيره في الاسلام. بعضهم عمارة 3 أدوار 6 نقط أو أكثر، وهم كل يوم من كل بيت عميق أتوا المسلمون يصلون في المسجد ولكن لا يتعارفون، حتى بعضهم لا يسلم، يمر من السوق كانوا من لغات متفرقة فلا يسلم عليه. هذا خلاف منهج الإسلام، وهذا هو الضياع بعينه، يقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تحاجوا حتى تؤمنوا والذي نفسي بيده لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحاجوا أفلا أدلكم على كلمة إذا فعلتموه تحاجتكم أصف السلام بينكم. ولي اقتراح أنه لو نجد السنة في هذا المدرسة الأسبوع الذي يعقد مساء الخميس في الحارة ومساء الجمعة لو نجد السنة سنة بعض الناس يعتذر من حضور لو جاء في ذبائح وكبسات قاعد يودون في داهية سامحونا لكن بدون سنة من المغرب العشاء اجتماع فقط ثم ينصرف إلا إذا وجد فشار نادرا أو تمرة بادر التراويح واسألوا هذا في رمضان فإنه من أحسن ما يقرب القلوب ويقودها إلى الله وأن الرحمة تنزل على جماعة المسلمين اللي اجتمعوا بطاعة الله. هذا أيها الأخوة وسوف أنصرف إلى الأسئلة لأجيب على ما يسر الله عز وجل والله يتولانا وإياكم. يقول ما رأيك في قصة الرجل الذي قتل 99 رجل وصين على أحد الأحسان أحد العلماء هل هو من شوقة فرد عليه بقول ليس لك من شوقة فكم الجامع. هذا في الصحيحين في صحيح البخاري ومسلم في السنة. قصة الرجل الإسرائيلي الذي أوصى بأن يخرج إلى حضرات وفاة ويخرج فغفر الله له في الصحيحين عند البخاري ومسلم. ما قصة بحيرة بحيرة الراهب هذاك الذي يقول سافر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سندها ضعف لأنه يقول بلال معه وقال الزهد يمكن بلال ما ولد تلك السنة ما ولد ما تسلي أمه رضي الله عنه وأرضاك لا تصح. هذه القصة أدبني ربي فأحسن تعديدي رواه ابن عساكر عن أنس بسند ضعيف قال ابن سلمة سنده ضعيف ومعناه صحيح. يقول أورد الشيخ عبد الحميد قصة المرأة التي جلدها الإمام مالك عمر بقلبها ولو أوردها فليس بمعصوم حفظه الله وغفر الله لنا ولك. يقولون أن عمر رضي الله عنه قال أبكي من واحدة واضحت من أخرى أبكي إذا تذكرت إذنتي عندما دفنتها وهي مسجل الصراط على حيثي واضحت عندما تذكر ما كنت أقوم بهم عندما كنت أضع الجهر أصنع في الجهرية سلام من كمرت إذا جئت أكلتها. لا يصح هذا ليس بثابت عن عمر ليس بثابت عن عمر يا حديث اللهم انصر اعز الاسلام وانصر الاسلام ده احد العمرين ليس بصحيح. وحديث والله من وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر لا يصح. هل كتاب رياض الصالحين الحديث الموجوده في صحيحه غالبها او كلها صحيحه ان تلقاها الحديث فيها ضعف لكن شكر على الناس ويعمل بها فانها ليس في حديث باطل والحمد لله. المختصر الصابوني فيه أخطاء نعم فيه بعض الأخطاء ولكن قد استفادنا لكن فيه أخطاء في بعض الأسماء والصفات ونبه عليه ونبه عليه بعض الضلالات وننتبه له. يقول قال سبحانه يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. هل هارون المذكور في الآية عفو موسى عليه السلام فتكون مريم أخت موسى أم هارون رجل آخر؟ بل تهعن عليه الصلاة والسلام أنه رجل آخر وليس أخو وليس أخو موسى. وقال صلى الله عليه وسلم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم فسموا أخ مريم أخو وسموا أخا مريم هارون على اسم هارون أخي موسى وليس أخو موسى هو أخو مريم هذا في هذا القصة فلينتبه لذلك. حديث ان الله جميل يحب الجمال صحيح عند مسلم. حديث ان الله نظيف يحب النظافه عند الترمذي بسند ضعيف. يقول مدرس ثاني قص بعض القصص التي ذكر انها مقلوبه ولم يكن يعلم كذبها وقد كان يجيب الطلاب. اول ما غفر الله له وعليه لينبههم بان لا يغتروا بهذه القصص ويكتفي بالاحاديث الصحيحه. دخل عمر رضي الله عنه وارضاه المسجد والى برجل يقص على الناس احاديث باطله. قال عمر ما هي؟ قال قصص. قال ماذا تفعل؟ قال قص على الناس. فاخذ عمر الدره وضرب على راسه. قال الله يقول نحن نقص عليك احسن القصص وانت قص على الناس قصه كاذبه. يقول العوام إن الله ما حول اليهود إلى قردة وخنازير إلا لأنهم سرقوا عصا الرسول عليه الصلاة والسلام وضروته وصحته. لا يصح، وقد حولهم الله قبل مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام بمئات السنوات، وليس هذا بثابت. ومن قال هذا فقد أخطأ ولم تأتي بسند صحيح. يقول قصة مصارعة الرسول صلى الله عليه وسلم لركانة ضعيفة، ضعيفة ليست ثابتة فيها ضعف عند العلم انه صار ركانة، لكن يريدونها في السيرة لأن السيرة يتساهل فيها ما يتساهل في الأحكام. قصة عبد الله بن مبارك مع بهرام المدينة، ما عرفنا قصة بهرام، وكيف اليهود الذي دعانا بالإسلام فأسلم فيها الحية صحيحة. يقول كيف يجمع العلماء بأن بين الحديث التي ترى بأن الفخذ ليس بعورة، وبين الحديث بأن التي ترى بأن الفخذ عورة عند الحاكم عن أنس بسند صحيح، بل عن عبد الله بن جعفر بسند صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عورة المسلم من السرة إلى الركبة، وله شاهد عند الدارقطني. وصح عنه عليه الصلاة والسلام عند أحمد وغيره من قال يا درهم تغطي فخذي نفسين من فخذ عورة. هذان الحديثان والأثران وغيرهما يدعوان إلى أن الفخذ عورة. ولكن ورد عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجرى فرسه في فتاة خيبر كشف الفخذ عليه الصلاة والسلام. جمع بينهم أهل العلم فقالوا القول قدم على الفعل. لما قال صلى الله عليه وسلم الفخذ عورة يقدم على الفعل لأن هذا فخذ. وبعضهم يقول خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو جمع ضعيف. وبعضهم يقول أمر طارئ ما ورد عليه الصلاة والسلام يتجسد لكن يكشف الفخذ. والصحيح أن الفخذ عورة وأن عورة الرجل هي السرة هي الركبة. وعلى ذلك لا يجوز الإنسان عند السباحة أن يلبس القصير إذا نزل مع إخوانه وزملائه في البحر أو في مسبح أو في بركة، ولا أن يلعب الكرة باللباس القصير، لا بد من السرة إلى الركبة. يقول المجد بيان صحة هذا الحديث إنه جهنم لوادي تتعرض منه جهنم في اليوم سبع مرات، وإن في الوادي لجد تتعرض منه جهنم في اليوم سبع مرات، وإن في الجد الحية تتعرض منه جهنم من الجهنم من الوادي لجد سبع مرات. هذا لا يقول عبد الله حق ليلتاكت من حمل الكرام. هذا حديث موضوع باطل. إذا سمعت السبع في السبع في السبع أو السبعين في السبعين هذه باطل. مثل حديث يقول يربط الله عز وجل الشهود في الجنة سبعون قصرة، في كل قصر سبعون حرية، في كل على كل حرية سبعون كمس، في كل كمس سبعون ويبقى بسبعون ساعة النحل. هذا حديث باطل. لقد أكثر في يوم من رمضان ودار علي عليل ومقبوض مشقوق اليوم المقام. والإطعام ورد عن بعض السلف لكن ما أعرف في حديث مرفوع إليه صلى الله عليه وسلم أنك مع القضاء سقيم، لكن يقول أكل يوما مكانه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.